ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومقامنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر ومن مس الضر ومن ضيق الصدر ومن حلول الفقر ومن عذاب القبر ومن العسر بعد اليسر وامنن علينا يا مولانا بدوام العافية والستر اللهم إنا نعوذ بك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا سخطك أو أن ينزل بنا عذابك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنزل علينا هذه الساعة رحمة من عندك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وترد بها غائبنا وتشفي بها مريضنا وترحم بها ميتنا وتقضي بها ديوننا وتهدي بها ضالنا وتصلح بها أبناءنا وتدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة وتنجينا بها من النار وتنجينا بها من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا غوث المستغيثين يا غوث المستغيثين ويا ناصر المظلومين كل إخواننا المنكوبين والمستضعفين في كل مكان كن لهم في كل مكان وزمان يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك يا رب العالمين يا رحيمكم بهم رحيما يا لطيفكم بهم لطيفا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم صلاة وسلاما دائمين أبديين سرمديين على النبي محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.